أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، أحبائي في الله، لازلنا في أحكام المدود وبالتحديد في المد الطبيعي. المد الطبيعي ده من المدود المهمة جدا جدا، لأن للأسف بتسقط، للأسف بتسقط طول ما القارئ بيمشي في القراءة وهو قاعد يشيل حروف مد من المصحف، يشيلها من قراءته. اسمع كده: سبح اسم ربك الأعلى. ايه اللي حصل هنا؟ ده شال المد الطبيعي اصلا. يغشاها والضحى، لا هي ايه؟ والضحى بتزيد مد طبيعي، والضحى ده ايه؟ ده مد طبيعي، يمد المقدار حركتين. دي المشكلة اللي بتواجه كثير من القراء. علشان كده انا عاوز ايه؟ هنقف النهارده وقفه بفضل الله سبحانه وتعالى مع المد الطبيعي ده، مع الوقوف على المد الطبيعي. احنا هنقف ندرس الوقوف على المد الطبيعي لما له من مشاكل كثيره عند بعض الناس وهم بيقرؤوا ويسقطوا هذه المدود. طيب، يبقى اذا عاوز اقول لك ايه؟ اقول لك ان لما نيجي نقف على حرف المد نثبته، حرف المد الطبيعي ان كان الف او ان كان واو أو إن كان ياء، هو مد طبيعي، يمد بمقدار حركتين. اسمع كده: وقالوا. إيه اللي أنا بعمله في الآخر ده؟ أنا بحافظ على المد الطبيعي اللي بالواو، يعني مد طبيعي يمد بمقدار حركتين، لو مد طبيعي يمد بمقدار حركتين. الإتقان فين؟ الإتقان اللي بتساويهم. وقالوا نعم يغشاها، والاثنين يكونوا متساويين. بعمل ايه؟ بحافظ على المدود علشان ما تتشالش وما تقعش من القراءه بتاعتي. إيه قلنا في الحلقه اللي فاتت؟ ايه؟ واذا بحافظ على المد الطبيعي اللي بالالف. سالك عبادي، بحافظ على المد اللي بالياء علشان ما يسقطش مني، علشان ما يقعش مني. فحبيبي في الله، خد بالك كويس قوي قوي من الوقوف على المد واثباته علشان ما يقعش. طيب تعالى ناخد عنصر ثاني كده، ناخد محور ثاني بيكون في مد طبيعي، بينتهي مد طبيعي واحيانا كثيرا بيقع مننا. فاكرين لما اتكلمنا عن التنوين؟ التنوين اذا كان مفتوح او اذا كان مكسور او اذا كان مضموم. طيب التنوين المضموم ما فيش مشكله، يعني ايه؟ سميع. طب ما اقف عليها اقول سميع، ما عنديش مشاكل. طيب سميع، اقول سميع، ما عنديش فيها مشكله. طيب لو سميعا مفتوحه، سميعا دي نقف عليها نقول ايه؟ ما ينفعش اقول سميع برضه، انما بنقف عليها بمد طبيعي اسمه مد عوض عن التنوين، سميعا. يبقى لازم عاوز اسمع منك هذا الصوت بعد كل مد عوض عن التنوين انت جاي تقف عليه. بصيرا، حكيما، كل ده بتعمل ايه؟ بتحافظ على المد الطبيعي. كثيرا ما يقع، كثيرا ما يقع هذا المد، انما انا عاوزك تحافظ عليه، عاوزك تاخد بالك منه جيدا، يعني تهتم بيه قوي قوي قوي علشان ما يقعش خالص. هدي لك كلمه زي ايه؟ دعاء، بنسمعها ونسمع ايه؟ زي في اول سوره النساء: ونساء. بسمع الاقي الاخ يقول لي ايه؟ يقول لي ونساء. دي فتحه، دي فتحه، انما المفروض ان تقول ايه؟ ونساء، مد طبيعي. دعاء، مد طبيعي ومد المقدار حركتين. ان شاء الله اما نقعد مع بعض نتدارس اي معينه نظل نقول هنا مد طبيعي بمقدار حركتين، هنا مد طبيعي بمقدار حركتين، نفضل ماشيين فيها على طول لحد ما تصبح ان شاء الله يصبح المد الطبيعي والحفاظ عليه سدية عندي وعندك طول ما احنا بنقرا واحنا محافظين عليها. طيب خد بالك من حاجه برضو معينه، الاسم المقصور. يعني الاسم المقصور؟ انا عاوز اقول لك حاجه، كلمه على او هدى بتنتهي بايه؟ على بتنتهي بايه؟ كثير يقول يا، انا اقول لك لا، بتنتهي بالف، اسمع كده، على بعد اللام الف اهو، ولكنه مرسوم ياء، هو مرسوم ياء ولكنه الف. لذلك وجب عليك ايه؟ وجب عليك ان انت تحافظ على المد الطبيعي ده، وتكون على الى وليس الى على. هنا انا بشيل حرف المد اللي ارجوك تاخد بالك منه جيدا. هدى، هدى عايزين نقف عليه، هدى. طيب مصلى، مد طبيعي مد بمقدار حركتين. سدى، مد طبيعي مد بمقدار حركتين. نحافظ عليها، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، علشان دي حاجه مهمه قوي قوي. طيب مش عاوز اطول عليك، انما خلاص احنا ماشيين مع بعض بقالنا وقت طويل، والحمد لله خدنا حكم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه، خدنا اصول للقراءه، ماشيين في مشوار صحح تلاوتك، والتلاوه صححت شويه. تعالوا برضو اخد موضوع مهم وباب مهم نبص عليه سوا كده، علشان ما ينفعش ان احنا نعديه، ما ينفعش ان احنا نهمله. الباب ده عميق جدا جدا، ولكن انا في ايه؟ انا ان شاء الله معاك في السلسله المبسطه دي، هديك بس مثال صغير. ايه هو؟ بس التجويد اسمه الالفات السبعه. باب اسمه ايه؟ الالفات السبعه. الالفات السبعه دي هو عباره عن سبع الفات جم في القران الكريم، ولكن لهم صفه خاصه جدا جدا، ان حين الوصف بيسقط الالف ما بيكونش موجود، وحين الوقف يجب اثبات الالف. حين الوقت يجب اثبات الالف، هنا بنتكلم عليه في المد الطبيعي، علشان لما يقابلك الكلمات بتاعه الحروف السبعه انت تحافظ عليها، انت تاخد بالك منها وما توقعهاش. اول الف من الالفات السبعه دول الالف بتاع كلمه انا، حيث جاء في القران. يعني كل ما تلاقي انا في القران بص عليها كده، هتجد ايه؟ هتجد ان الالف بتاع انا عليه سطر مستدير. الالف اللي بعد النون انا عليه سطر مستدير. طيب السطر المستدير ده معناه ايه؟ معناه دي اشاره محطوطه ليك بيقول لك اما توصل مفيش الف، اما توصل شيل الالف ده، واذا وقف لو هتقف عليه تثبته. نشوف المثال العملي بتاعها، نشوف. بسم الله، انا انبئكم بتاويله، في سوره يوسف، انا انبئكم بتاويله، انا انبئكم. ايه اللي حصل هنا؟ قلت ايه؟ انا انبئكم. طب الالف راح فين؟ الالف ده اسقط، الالف ده اسقط، المد الطبيعي اللي هنا اتشال حين الوصف. طب لو هقف انا خلاص، يعني ايه؟ نفسي خلص وعاوز اقف، او بعمل اختبار، وقف اختباري ليا او للي بيقرا عليا، واقول له قفل على الكلمه الاولى، يقول لي ايه؟ يقول لي انا، يقف عليها باثبات المد الطبيعي، ودي الكلمه الاولى او الالف الاول من الالفات السبعه. الالف الثاني لكن، هذا حين الوقف، ولكن حين الوقف لكنه والله ربي في سوره الكهف، لكنه، يبقى نون مفتوحه بعد النون المفتوحه الهاء، نون مسدده مفتوحه، لكنه. طيب وعند الوقف لكن، ونقف بمقدار حركتين، ويبقى اسمي ايه؟ بثبت المد في هذه الكلمه. الالف الثالثه أظنون وقفا ولكن وصلا، وتظنون بالله الظنون هنالك، أظنون هنالك، ما بقولش ايه؟ أظنون هنالك، لا خطأ، ما بقولش كده. حين الوصل بحذف الألف، ولكن أثبته أنت، أثبته حين الوقف، وأقول أظنون، مد يمد المقدار حركتين. وكذلك قلنا الوقت ثلاث كلمات، والكلمة الرابعة الرسول، وأتت في سورة الأحزاب. الكلمة الخامسة السبيل، وأتت أيضا في سورة الأحزاب. والكلمة السادسة كلمة سلاسل بتاعة سورة الإنسان. الكلمة السادسة كلمة سلاسل بتاعة سورة الإنسان، ودي فيها وجهين لسيدنا حفص، دي فيها وجهين لسيدنا حفص. يعني لو أنا بقرأ وقلت إيه؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، إن شاء الله القراءة تكون صحيحة. طب ولو قرأت وقلت إيه؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، ان شاء الله تكون القراءة صحيحة. ليه؟ لان الوجهين فيها لسيدنا حفص، مرة اثبت الالف حين الوقت، ومرة حذف الالف، والقراءتين معتبرتين ومعمول بهما. فده كان الالف السبعة، الالف السادسة، الالف السبعة والاخيرة هي الف قواريرا. قواريرا فين؟ في سورة الانسان ايضا، ولكن قواريرا الثانية، دي قواريرا الثانية. فان شاء الله يعني الحمد لله كده نكون غطينا الوقوف على المادة الطبيعي، وعملنا تنبيه معين ومهارة معينة، ان اقول لك خد بالك من المادة الطبيعي، خد بالك حين الوقف عليه، اثبته، اوعى تضيعه، حافظ عليه، وابدأ ان شاء الله في الواجب على طول، انك تختار مجموعة ألفات، مجموعة ودود طبيعية، وتكون في نهاية الكلام وتقف عليها وتبدأ تعود ودنك انك بتقول سميعا. الصوت ده صوت مادة طبيعي، بتحافظ عليه في كل الكلمات اللي فيها مادة طبيعي، يعني في الدحيلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويعلمك، ربنا يفهمنا ويفهمك، ونتقابل ان شاء الله، لازلنا مع المدود، فنتقابل في لقاء قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.